الحياة وكل يهون وكل يهون ولكن إسلامنا لا يهون تهون الحياة وكل يهون وكل يهون ولكن إسلامنا لا يهون ولكن إسلامنا لا يهون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون، جلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه في جمع من الصحابة في زمنه فيهم حذيفة بن اليمان، فسأل عمر بن الخطاب أصحابه: أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث الفتنة، فتنة آخر الزمان، أيكم سمع الحديث؟ فقال بعضهم: نحن سمعنا يا أمير المؤمنين. قال: أتعنون فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره؟ قالوا: نعم، هذه الفتنة. قال: لا، هذه الفتنة تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر والنهي، إنما أعني الفتنة التي تموج موج البحر، الفتنة التي تغرق الأمة، الفتنة التي تعصف بالأمة. من سمع حديثا عن هذه الفتنة؟ أما الفتن التي يصاب الإنسان بها في أهله، ابتلاءات، اختبارات، بعض فتن الدنيا وملذاتها يختبر الإنسان بها كانت شرا أم خيرا، فهذه طوال الدهر ولكل الأمم. لكن عمر ما عنا هذا، عمر عنا فتن تغرق الأمة، تموج بالأمة موج البحر. قال أيكم سمع هذا؟ قال حذيفة ولم يكن قد أجاب قبل، قال أنا يا أمير المؤمنين. وكأنه لم يبدأ بالإجابة عن هذه. قال وما تعرف عنها يا حذيفة؟ ما تعرف عن هذه الفتن؟ قال يا أمير المؤمنين، تعرض الفتن على الأمة كعرض الحصير عودا عودا، فتن متراكبة متلاصقة متجمعة، فأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها. آخر الحديث. ثم قال عمر يا حذيفة بيننا وبين الفتن، ماذا بيننا وبين الفتن؟ قال باب. بينك يا أمير المؤمنين وبين الفتن باب. قال يفتح أم يكسر؟ قال بل يكسر يا أمير المؤمنين. وكأن عمر فهم أنه صد وسد لهذه الفتن، لكنه سينكسر، سيكسر الباب لا يفتح. وقتل عمر، وبدأت الفتنة في هذه الأمة، ولم تقف أمواج الفتن إلى هذا اليوم. الفتن، ما معنى الفتنة في اللغة؟ الفتنة لها عدة معان، قد تكون بمعنى الاختبار والابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وقد تكون بمعنى الحرق بالنار، على النار يفتنون. وقد تكون بمعنى ملذات الدنيا وشهواتها أو ضرائها وابتلاءاتها، ونبلوكم بالخير بالشر والخير فتنة. وقد يكون بمعنى القتل، وقد يكون بمعنى الكفر والشرك. قال تعالى والفتنة أشد من القتل. أما الفتنة التي في هذه الأمة قد تعني المعاني هذه كلها، وقد تأتي بمعنى العذاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والفتن المقصودة في هذه الأحاديث بكل معانيها، فبداية المعاصي كانتشار التبرج وسفور النساء فتنة، وكثرة انكباب الناس على الدنيا وملذاتها فتنة، وبعد الناس عن الصلاة والعبادات فتنة، وترك العلم الشرعي فتنة، والوقوع بالذنوب والمعاصي فتنة، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الفتن، وانتشار الشرك حتى يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. قال صلى الله عليه وآله وسلم بادروا بالأعمال، أي أسرعوا بالأعمال قبل أن تأتي هذه الفتن. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. أي ليل؟ الليالي أنواع، هناك ليال مضيئة في الشهر ينير القمر فيها، وربما أضاءت بعض الكواكب فيها، لكن وصف النبي أي ليل؟ قال كقطع الليل المظلم، ليس أي ليل، الليل المظلم. هكذا الفتن تأتي لا نور بينها ولا ضوء خلالها، ظلام بعده ظلام، أمامه ظلام وخلفه ظلام وفوقه ظلام وتحته ظلام، ليل كله مظلم كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا، يأتي على الناس زمان هكذا، في صباحه مؤمن يعبد ربه يؤمن به ويمسي ما يمسي المساء إلا وقد كفر بالله جل وعلا. هكذا هي الفتن، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لأن الجنة غالية، لأن المطلب نفيس، لأن الجنة لا يعدلها أي تعب في هذه الدنيا، صار الطريق إليها صعبا محفوفا بالمكاره، فيه الشوك، ونثرت فيها المتاعب والعقبات. لكن من الصابر في آخر الزمن؟ القابض على دينه، كالقابض على الجمر. ولهذا الله جل وعلا أخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيموت، وستبدأ الفتن، ويظهر الصابرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. هل رأيت وصفا أدق من قطع الليل المظلم؟ هل رأيت تعبيرا أوضح من أعواد الحصير المتراكبة؟ هكذا الفتن. وانظر للوصف الثالث للفتن آخر الزمان. يقول أسامة: أشرف النبي معنا صلى الله عليه وآله وسلم على أطم من أطام المدينة، مجموعة من البيوت في المدينة، ثم قال لأصحابه: هل ترون ما أرى؟ شوفون اللي أشوفه. قلنا: لا يا رسول الله. قال: تنزل الفتن على هذه الأمة كما هي مواقع القطر من السماء، أو كما قال: أرأيتم مواقع المطر كيف تنزل؟ هل تبقي بيتا دون آخر؟ هل تبقي فرجة دون أخرى؟ تبحث مواقع القطر من كثرتها على كل شق أو فرجة، وربما دخلت بعض البيوت وأغرقتها. هكذا الفتن آخر الزمان. تقول زينب رضي الله عنها: قام النبي يوما من الأيام فزعا قد احمر وجهه، قلت: ما لك يا رسول الله؟ ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا إله إلا الله، ويل للعرب، وخص العرب دون الناس، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هكذا. لا إله إلا الله. إذا كان قد فتح الأمر في زمنه، ماذا نقول نحن في هذا الزمن؟ فسألت زينب رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ في الأمة قراء، في الأمة عباد، في الأمة صالحون، أنهلك؟ قال: نعم. متى؟ إذا كثر الخبث. إذا صار الخبث هو الأكثر في الأمة يهلكون جميعا وإن كان فيهم صالحون. ولهذا صار صمام الأمان لأمة الإسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الأمة نزلت الفتنة فعمتهم جميعا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إياك أن تقول إنهم حزب فاسد، ما ضر الأمة إن فسد بعضهم. إياك أن تقول إنها مجموعة قليلة لم نستطع أن نوقفها عند حدها، فلم تعذب الأمة كلها؟ ألم يعذب الله أمة من الأمم فأرسل عليها صاعقة قطعت قلوبهم، ولم يكن فيها إلا 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون؟ ما بال الأمة كلها هلكت في ذلك الزمان، لأنهم سكتوا عن التسعة، لأنهم رضوا بالتسعة، لأنهم أطبقوا أفواههم فلم يأخذوا على أيديهم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، لم يقفوه عند حده، لم يلجموه لجامه، لم يسكتوه عن ظلمه ويردعوه عن ذلك، إلا أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده. واتقوا فتنة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي العذاب ينزل على الجميع حتى من كان فيهم مضطرا، يهلكون ثم يبعثون على نياتهم. الأمة اليوم كما هي سابقا تعيش في زمن الفتن، صغرت أم كبرت؟ نرى الناس حولنا اليوم مواقع في الإنترنت اليوم أسسها عرب كانوا مسلمين، اليوم يدعون فيها إلى الإلحاد وإلى عدم الإيمان أصلا بوجود الله جل وعلا. مصلون يركعون ويسجدون يطعنون بشرائع الإسلام، أناس ربما يحفظون أجزاء من القرآن ينكرون ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ربما ظن الواحد منهم أنه مسلم ومع هذا فهو يستحل الحرام. من وقع في الحرام فهو مسلم إن أقر بأنه حرام، من وقع بالذنب فهو بشر، فكل بني آدم خطاء، هذا لا غبار عليه. لكن المصيبة الكبرى في من يستحل اليوم المحرمات الكبرى وينكر شرائع الإسلام العظيمة، في من يقول اليوم حكم الله لا يصلح لهذا الزمن، أي إيمان بقي عند أولئك الناس؟ وأي دين في قلوبهم لازال؟ إنها الفتنة وربي وهي أشد من القتل. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن آخر الزمان، قال: يتقارب الزمان، ألا ترون الزمان قد تقارب؟ ذكر ابن كثير أقوال أهل العلم قبل مئات السنين في تقارب الزمان، وذكر العلماء قبل قرون أن الزمان قد تقارب عندهم، فصارت السنة كالشهر، وصار الشهر كأسبوع، وصار الأسبوع كيوم، وصار اليوم كساعة، وصارت الساعة كحرق السعفة، من يصدق؟ كأن رمضان الأسبوع الماضي قد انتهى، اليوم مضى على رمضان 6 شهور و6 أيام، وبقي على رمضان 4 شهور و24 يوما. الزمان تقارب، قال: يتقارب الزمان وينقص العلم، يأتي على الناس زمان ما يعرفون حتى أحكام دينهم، طهارتهم ما يعرفونها، أركان الإيمان لا يحفظونها، شيئا من السيرة ما قرأوا، تفسير قصار السور ما فهموا، ما يعلمون شيئا من دينهم. يتقارب الزمان وينقص العلم ويلقى الشح، يعني بين الناس. ثم قال: وتنزل الفتن، وتنزل الفتن ويكثر الهرج. فقال الصحابة: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل، القتل. وفي رواية: فلا يدري القاتل لما قتل، ولا المقتول فيما قتل. صارت من أكثر الأخبار انتشارا أخبار القتل في هذا الزمن، وصار قتل المئات من الناس اليوم خبر كغيره من الأخبار. ألم ينتشر الهرج في هذا الزمن ما لم ينتشر في أزمان سابقة قديمة؟ إنها علامات آخر الزمان نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على طاعته. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أول أمر يفعله المسلم أثناء الفتن هي أن يعتصم بالله عز وجل ويرجع إلى ربه جل وعلا، فلا منجي ولا منجى ولا ملجأ من الله إلا إليه. إلى أين المفر؟ ففروا إلى الله، لا فرار إلا إلى الله عز وجل في آخر الزمان. وترك الله عز وجل لنا أمرين، وترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا أمرين، إن تمسكنا بهما ثبتنا أيام الفتن. قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. ما الذي ترك؟ كتاب الله وسنتي. فعليك يا عبد الله بقراءة القرآن، ثبت نفسك بالمصحف، تدبر كتاب الله عز وجل، فلا مثبت في هذا الزمن ككتاب الله، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. اقرأ وتدبر، اقرأ شيئا من التفسير، احضر مجالس تتعلم فيها أحكام القرآن وتفسير القرآن ومعاني كلام الله جل وعلا. إنه حبل الله المتين، من تمسك به نجا. وعليك بسنة الهادي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، انظر إلى سيرته، تمعن في حياته، اقرأ أحاديثه، التزم أوامره واجتنب نواهيه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. كل من خالف أمر النبي أصابته فتنة في هذه الدنيا أو يصيبهم عذاب أليم، سواء في الدنيا أو في الآخرة. ثالثا، عليك يا عبد الله بالدعاء أن يثبتك الله عز وجل، عليك بالدعاء. هذا إبراهيم الخليل الذي كسر الأصنام وفتت الأوثان ودعا إلى التوحيد وكان أمة لوحده، ماذا كان يدعو؟ كان يرفع يديه إلى السماء فيقول: واجنبني، يدعو ربه، واجنبني وبني، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يخاف على نفسه، يخاف الفتنة، يخاف الردة، يخاف الانقلاب. نحن بشر، أكثر دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم ما هو؟ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان يدعو أحيانا: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكان أكثر قوله: لا ومقلب القلوب، وإي ومقلب القلوب، يقسم بهذه الصفة لله عز وجل. وكان يخبر أصحابه: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف شاء. عليك يا عبد الله بحضور مجالس أهل العلم والاستشارة برأيهم، وأقصد أهل العلم المتجردين الذين لا يريدون إلا وجه الله عز وجل. أهل العلم، ليس كل من حفظ القرآن والسنة صار عالما يقتدي الناس به، لا والله، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فكل حامل فقه إذا فقه، إذا علم، إذا عمل به، إذا تجرد إلى الله عز وجل، إذا قال قولة الحق لا يخاف لومة لائم، إذا كان علامة الإخلاص قد بدت ظاهرة في أقواله وأعماله، فهذا الإمام الذي يقتدي الناس به ويظهر في الأمة إخلاصه وصدقه، عليك بالرجوع إليه والاستنارة برأيه والالتزام بفتاوى أهل العلم أيام الفتن. لا يصير الناس كلهم علماء، بعض الناس يجلس مجلسا يسمع تحليلا إخباريا، وربما قرأ مقالة لأحدهم، وربما جلس يتحدث مع أقرانه في الديوان فأفتى في دماء المسلمين وتكلم في ونوازلهم، وربما لا يعرف شيئا من قواعد الدين ولا الأحكام الفقهية ولا القواعد الشرعية ولأصول الإسلام ويتكلم في أحكام، والله لو اجتمع أهل بدر كلهم ربما ما تحدثوا بها وما نطقوا بها. فإياك إياك أن تطلق فتاوى في أحوال المؤمنين العامة والمسلمين النازلة ثم تتحمل آثامهم ودماءهم. ومن صمت نجا، ومن صمت نجا. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو ليصمت. فإذا تكاثرت الفتن وعم البلاء في الأمة ولم يستطع أحدنا أن يقوم بالأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر وخشي على دينه، فليلزم بيته وليبكي على خطيئته وليمسك لسانه، فإنه بذلك ينجو. أما من استطاع الإصلاح وقول كلمة الحق لا يبالي ولا يهاب الناس فليقم لله عز وجل، فإن أعظم الجهاد في آخر الزمان كلام الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وربما يقوم الإنسان مقاما يحفظ أمة الإسلام كلها كما فعل الإمام أحمد، ضرب وسجن وعذب وكاد أن يقتل لكنه لم يبالي حتى يحفظ دين الناس وعقائدهم. عليك رابعا يا عبد الله بالصبر، فإن آخر الزمان زمان الفتن. عليك بالصبر، عليك بالثبات، عليك بالتحمل. وتخيل نفسك تقبض جمرا من الجمرات، تقبض جمرا من نار وحميم، هل تستطيع أن تقبض عليه؟ هكذا القابض على الدين آخر الزمان. بل ربما فاق في الأجر 50 من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. جاء خباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم متوسدا الكعبة ببردة له، وكان خباب قد أحرق ظهره بالجمر بالنار. قال يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ قال غضب النبي فقام ثم قال إنه كان في من كان قبلكم الحديث، وفي نهايته لكنكم قوم تستعجلون. الثبات، الثبات. علينا بالرفقة الصالحة، بالصحبة الإيمانية، علينا بتعلم العلم الشرعي الصحيح، علينا بانتباه لأنفسنا وأهلينا. فإن كلما مر زمان ولا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه يخرج فيكم الدجال أعظم فتنة على وجه الأرض، ما من نبي إلا حذر قومه من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة، ليس في الأرض فتنة أعظم من فتنة الدجال. وسوف يخرج في زمان من الأزمنة، طال الزمان أم قصر. قال إن الدجال خارج فيكم فعاث يمينا وعاث شمالا، ثم قال فيا عباد الله اثبتوا، يا عباد الله اثبتوا. عليك بقراءة القرآن وتلاوة سورة الكهف، عليك بتعليم أولادك الدين، عليك بتعويدهم على الصلاة، عليك بتحفيظهم القرآن، عليك بتأديبهم آداب السنة، عليك ببث الإيمان في قلوبهم والتقوى في نفوسهم ومراقبة الله في أعمالهم وحياتهم. عليك يا عبد الله أن تعيد صياغة أسرتك على طاعة الله عز وجل، حتى إذا نزل ما نزل من الفتن فإنهم صابرون ثابتون. ونختم بالحديث الذي قام النبي يوما من الأيام فيه فزعا آخر الليل فقال سبحان الله ما أنزل الله من الفتن، ما أنزل الله من الفتن، ماذا أنزل الله من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين، من يوقظ صواحب الحجرات، من يوقظ أهل بالليل كي يصلين. رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، والعبادة في الهرج أيام الفتن كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر.